يراد نفي وجود النسب، بل هو موجود، انما نفع النسب ما عادش موجود. ليه؟ لكل واحد منهم شأن ايه؟ شأن يبنيه. فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال اهل المعرفه العاليه يعني ان النسب في الدنيا ارتباطه بالوجود، ده موجود من اذا ابوه وده جده وده عمه ونسبه، انما اصل فيه وجود نسب اعلى. ده النسب اصل ميلاده من ميلاده شيء من شيء، او تفرع شيء من شيء. اما قال لك اصل هيجي النسب الكبير هنا، فاللي ما عرفوش النسب الكبير لمين؟ مش للي اوجدك بسبب، وهو للتزاوج اللي اوجدك من غير سبب. ادي النسب اللي كان يجب ان يرعى، النسب اللي كان يجب ان يرعى اللي هو ايه؟ هو ده بقى، هو ده اللي ما كانش ايه يجب ان ايه، ان ما تنظرش للنسب القريب وتسيب الايه النسب. طب ده احنا بنقول ان الوالد له حق ولا ليه؟ لانهم سبب في الوجود. فانت اثبتت للوالدين حق لانهما سبب في الوجود. طب والموجد الاعلى بقى اللي جابك كده من الاول ما كانش له حق؟ يبقى له ايه؟ يبقى له حق. فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في حاجه اسمها سأله، يبقى يقتضي سائل ومسؤول. وفي حاجه اسمها تساءله، سأل يوجد سائل ومسؤول، انما تساءل يكون كل واحد منهم مره سائل ومره مسؤول. زي ما تقول ايه، شارك محمد عمرا. طب ما هو شارك عمرو محمدا ايضا، يبقى ده عمل شريك وده عمل ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ قاتل فلان فلانا، مش قتل فلان فلانا. قتل فلان فلانا يبقى القتل وقع من واحد والمقتول الثاني، انما قاتل ده قاتل وده بايه؟ يبقى ده فاعل مره ومفعول مره ايه؟ يبقى فيه سأل وفيه تساءل. فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هنا قلنا المستشرقين حين يريدون ان يتورقوا على القران يعني يعترضوا عليه، قل المسلمون ينظرون الى القران بمهابه تحجب عقولهم عن تعقل ما فيه ليجدوا فيه شيئا من التعارض. قال يعني احنا بنهاب القران ولو كنا بصينا لما علينا قال نجد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ايه؟ اختلافا كثيرا. قال لك لا، ده هم لو شجعوا شويه وبحثوا يمكن يلاقوا هذا الخلاف، او وجابوا الايه دي. فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قالوا القران نفسه قال ان فيه تساؤل، هنا بيمنع التساؤل، ولكن القران نفسه مش حاجه ثانيه اثبتت ايه؟ التساؤل. وجاب آية ايه؟ ما لكم لا تناصرون، يعني انتوا بقى اللي كنتوا مجتمعين على الباطل وبتنصروا بعض، او اليوم جه ما تتنصروش ليه؟ ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم ايه؟ مستسلمون. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اذا فالقران اثبت هنا ايه؟ التساؤل، وهنا لا يتساءلون، نفى الايه؟ نفى التساؤل. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا انكم كنتم تاتوننا على اليمين، يعني كنت تلود ادرعتنا عشان نكفر. قالوا لا، بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا. ان يبقى ده موضوع التساؤل، هيقعدوا ويا بعض كده، يبقى ده تساؤل الكافر للكافر. يبقى واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال الضعفاء انكم كنتم تاتوننا على اليمين بالقوه، يعني تلود درعنا عشان نكفر. قال لا، ده انتوا كنتوا على تشويره، واحنا كان لنا قوه نقدر نغمكم عليها، ده انتوا خلاص، بل انتوا اللي كنتوا ايه؟ طيب ادي التساؤل بين مين؟ بين الكفار. وفيه تساؤل ايضا بين المؤمنين، كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعمه وكنا نخوض مع الخليل. التساؤل مره وقع بين مين؟ الكفار وبعض، وبين التساؤل يبقى بين المؤمنين والكافر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا وكنا وكنا كنا. هذا عاد مره يقع التساؤل بين المؤمنين وبعض. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر

ساعة ما يشوفوا ده مش قادرين يبقوا زيي خطأوا كده. طب والله لم زود كل هم ما يزدادوا سخرية هو يعمل ايه؟ هو يتجدع. وبعدين بعد 5-6 سنين كده ويتخرج ويبقى كويس وهم يطلعوا عليك يقوم يبين له الايه؟ يبين له الفن. فاذا السخرية والاستهزاء عند الرجل المستقيم غير المنحرف يجب ان تكون وقودا لنهوضه، ما تكونش مثبطة. واذا ما نظرت الى الذين يملكون ازمة العالم بحق تجدهم هم الذين كانوا ايه؟ مسخورا منهم، اللي كانوا مش عارف يقول لك اهو ده يا اخوان اللي كان مش عارف ايه، اهو ده اللي كان ايه، ما هو لانه كان كده هو بقى كده، ولانك انت كنت كده. اللي بيقول ايه؟ شوف يا اخوان اهو ما يعرفش الالف من المدنة وعنده عمارة 14 دور. تقول له يا اخي انت عايز تعرف الالف من المدنة ويبقى عندك 14 عمارة؟ خليه هو عنده 14 عمارة وانت تعرف الالف من المدنة بتقسموها كده وخلاص وتنتهي المسألة. فاتخذتموهم سخرية، فضيوا بقى للاستهزاء منهم حتى انهم عملوهم شغلتهم، الاستهزاء بقى ايه؟ شغل. ما خلوش عندهم طاقة فكرية تفكر فيما آمن به هؤلاء، ما بعدش عندهم الا الايه؟ الا الاستهزاء. فاتخذتموهم سخرية حتى انسوكم ذكري، شغلتم بالسخرية منهم حتى انسوكم التفكير في من خلقكم وفي من خلقكم وفي من ذهبوا اليه من الايمان به. ما بقاش لكم شغل الا السخريه ايه؟ الا السخريه منه. ويا ريت بس السخريه ده لما الواحد منهم يروح لاهله واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، يدخل بقى يقول له اما انا شفت ولد مستقيم الارض وهزأته تهزيئ، اما انا شفت الله، وينبسط اللي قال كده ويبسط اهله. ويبسط مين؟ يبسط اهله. حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اني جزيتهم اليوم بما صبروا، يعني الجزاء اللي هم اخذوه من النعيم بسبب صبرهم على ايه؟ على اذائهم. يبقى اذا سخريه خصم تاتي بتكريم رب، يبقى الانسان ينبسط منها ولا لا؟ يبقى اذا ساعه ما تيجي المسخور منه في عمل صالح او طيب لازم يتذكر الجزاء عليه. والساخر منك عبد له قدرة محدودة، والمكرمك رب لا حدود لقدرته. يبقى دي تبقى ايه؟ تبقى قبل دي. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. قال كم لبستم في الارض، يعني الارض اللي اضغطكم قال كم لبستم في الارض، عدد سنين. ايه اللي خلاكم تنصرفوا عن منهج الحق؟ لازم زينة الحياة الدنيا وزخارفها وما فيها من متع وما فيها من شهوات. والى لقاء اخر ان شاء الله.